معاشر فرد و زاشر فرد فکل فرد مانع مستقیل قد اخذ عدمه قیدا فی الصلاة فعدد افراد ما لا یکل اذا کان الامر کذلک کما هو ظاهر هذه النواهی او قوله علیه السلام کل شیء مما لا یکل لحمه فالصلاة فی وبره و شعره و روسه و بوله و کل شیء من فاسدة لا یقبل الله تلک الصلاة حتی یسلیها فی غیره مما احل الله اکله ظاهر قوله علیه السلام الصلاة فی کل شیء منه فاسدة یعنی کل فرد من هذه الافراد یوجب فساد الصلاة فالصلاة مقیدة به عدم کل فرد فاذا کانت المانعیه انحلالیه یعنی کل فرد من افراد ما لا یکل مانع من الصلاة فاذا شککنا فی فرد ولم نعلم انه من افراد ما لا یکل او انه لیس من افراد ما لا یکل فنشک فی مانعیت هذا الفرد و تقید الصلاة به عدم هذا الفرد هذا شکن فی التکلیف غایت الامر من ناحیت شبهة الموضوعیه اذا فرضنا ان البراءة تجری فیما دار امره بین الاقل و الاکثر کما ان البراءة تجری فی الشبهات الموضوعیه اینن ینطبق علی ذلک المقام من مصادیق شبهة الموضوعیه و من دوران الامر بین الاقل و الاکثر یعنی تقید الصلاة و عدم وقوعها فی الافراد المتيقنه معلوم و تقیدها به عدم هذا الفرد مجهول فالشک و شک بین الاقل و الاکثر و شبهة موضوعیه ایسا بنینا علی جریان البراءه عند دوران الامر بین الاقل و الاکثر و عند کون شبهة موضوعیه تجر البراءه فی المقام ولا فرق فی جریان البراءه بین الاحکام الاستقلالیه و الاحکام الزمنیه مقام من الاحکام الزمنیه یعنی دوران الامر بین الاقل و الاکثر و هذه ثمره مهمه جدا فعلا ما ذکرنا کان هذا المورد و ما یشبهه من الافراد کلها موردا للبراءه فقط جریان البراءه یعنی جریان قاعده الاشتغال یختص بما اذا کان المعمور به امرا بسیطا وحدانیا و کان الشک شکا فی محصله و ما یترتب هذا علیه فی مثل ذلک لابد من الالتزام بقاعده الاشتغال فإن الشك يرجع إلى مرحلة الامتثال لا إلى مرحلة التكليف والحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحصل مما ذكرناه إلى الآن أن الشبهات الشبهات الحكميه او الشبهات الموضوعيه فيما اذا رجع الشك الى الشك في التكليف يكون مولدا للبراءه ولكنه مع ذلك يحسن الاحتياط في جميع موارد الشبهات من جهه ادراك المصلحه الباقيه أو التجنب عن الوقوع في المفسدة الواقعية ففي موارد احتمال التحريم يحسن الاحتياط بالترك وفي موارد احتمال الوجوب يحسن الاحتياط بالفعل أيضا بلا فرق بين الشبهات الحكمية والموضوعية ويحسن الاحتياط مطلقا